نرفع الأيادي ونقول اللهم إنا نسألك نصرا مؤزرا لإخواننا في غزة. آمين. اللهم هون عليهم ما يعانون منه. آمين. اللهم عليك بمن خالفنا في الدين. آمين. اللهم عليك باليهود. اللهم اقتهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر يا ربنا منهم أحدا. آمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وخص بذلك أهلنا في غزة يا أرحم الراحمين. آمين. كلهم عونا ونصيرا يوم قل الناصرون. آمين. اللهم انصرهم واجبر كسرهم وتول أمرهم واحفظهم يا أرحم الراحمين بحفظك فإنك أنت العزيز الحكيم. انصرهم عاجلا غير آجل يا أكرم الأكرمين. اللهم أننا نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى أن تحقن دماءهم وأن ترينا بمن خالفنا وخالفهم عجائب قدرتك يا أكرم الأكرمين. إنك بالإجابة جدير وإنك على ذلك قدير. اللهم آمين يا أرحم الراحمين.